بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن، وقد كان آخر ما تكلمنا عنه تلك المفاصلة الواردة في كتب الترغيب والترهيب بين الجزاء الإلهي، الوعد والوعيد الإلهي، وبين الله، بالإضافة إلى ما تحدثه يعني تلك الكتب من تأثير سلبي مرتبط بالعمل. وآخر ما ذكرناه من ذلك قول القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عن الآثار التي تحدثها كتب المواعظ المعزولة عن القرآن الكريم، حيث قال: كتب الترغيب والترهيب ترفق بأشياء في مجال الترغيب حسنات بكميات كبيرة جدا، فترى أشياء هناك تخيف جهنم، وترى هناك كميات كبيرة من الحسنات. نعم، يقول كتب الترغيب والترهيب فيها الحديث عن جهنم وعذاب جهنم وطعام أهل جهنم وكيف تبدل جلود أهل جهنم وغيرها، يعني بحيث الشخص يرهب. طبعا هذا لا يمكن إنكاره، هي موجودة، ولكن في نفس الوقت ماذا يقال؟ يأتيك أيضا أعمال قليلة جدا تنال بها حسنات كثيرة، يعني هذا بالنسبة فقط للأعمال، لأن هناك مجالات أخرى أيضا يجعلونها تحمي من جهنم، الشفاعة مثلا، أشياء كثيرة يعني يضعونها، وبالتالي فحتى العمل نفسه، فبدل أن يذكروا بأن الله تعالى يحاسب الإنسان على كل الأعمال التي كلف بها، مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، دعوة للحاكمية الإلهية، الإصلاح إلى آخره، كل هذه الأمور موجودة في الإسلام، والتي على أساسها تبنى الشخصية الإسلامية، وعلى أساسها يقوم المجتمع المسلم، وعلى أساسها تقوم الدولة الأمة المسلمة يعني في مجموعها، لتحقق الحاكمية الإلهية في مجموع الأرض. طبعا هم لا يعتبرون كل هذه الأمور، ويركزون على أشياء: من صلى مثلا ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، من قرأ كذا من الدعاء فينال من الأجور ما يعادل، حتى يذكرون أنه الشخص في بيته فقط يفعل أشياء محدودة، وكأنه مجاهد يعني لا يتوقف أبدا، يعني كأنه قضى عمره في الجهاد فقط لأعمال قليلة محدودة. وبالتالي هنا يعني حتى لو ذكروا الخوف، ولكن في نفس الوقت وفروا ما يزيل ذلك الخوف، لا بما ذكره القرآن الكريم من المعاني، من التوجيهات، من الأوامر، ومن السلوكات، بل بأمور أخرى بديلة. لهذا مثل مثلا طالب يذهب إلى الجامعة ليدرس ليتكون في تخصصه أو في دراسة من الدراسات، فهو ضعيف طبعا ولا يمكن أن ينجح، فيقول له المعلم: لا بأس، لا بأس، أنت لا ترى، لست ذيك القدرة، ما دمت لست قادرا، لكن يمكنك فقط لو أنك يعني تجمع مثلا في القسم، إذا رأيت أوراق مثلا تميط عن القسم الأذى وتنظفه كل حين، وعندما يأتي الامتحان ستنال علامة جيدة بحسب الأوراق والقاذورات التي جمعتها من الأرض، وبعد ذلك ستنال الشهادة وتنجح. يعني هذا الأمر هكذا يوضع، يعني هنا مع أن النجاح في الحقيقة مرتبط بإجابات صحيحة في الامتحان حتى ينال الشخص تلك الشهادة، وحتى يستطيع أن يؤدي وظيفته. والله تعالى يشير إلى هذا المعنى في القرآن الكريم، الله تعالى يذكر أهل الجنة يقول: طبتم فادخلوها في الجنة، يقول: طبتم فادخلوها، طبتم يعني بسبب طيبتكم، بسبب كونكم طيبين، بسبب أنكم وفرتم القابلية لدخول الجنة. والجنة بالتالي ليست هكذا يعني أي شخص يأتيها، لابد أن يكون هناك يعني نفسية طيبة، أخلاق عالية، أعمال أنيطت بالإنسان فأداها، يعني هذا هو الأمر، ليس بتلك بأي أعمال. أعمال نعم هناك أعمال ربما فيها يتفاوت الناس فيها من حيث الله، ولكن هذا لا يغني عن الأعمال الأساسية. يعني يمكن أن يشجع الطالب، نعم يقال له الطالب الذي اجتهد ويدرس وفي نفس الوقت يكون له سلوك طيب في القسم بأن ينظف القسم ويزيل عنه الأذى، هذا قد نعطيه يعني بعض النقاط الزائدة التي تدل على جمعه بين العلم والأخلاق، لكن أن يعطى الشخص فاشل ولا يدرس ولا نعطيه العلامات، طبعا هذا ليس كذلك. ولذلك ما يسمى في الإسلام جزء، يعني هناك أمور اهتموا بها لأنها فيها كثرة من الحسنات والشخص ينال تلك الحسنات وهو نائم في بيته وهو مرتاح وهو هانئ البال ولا يتعرض لأي منغصات. وبالتالي حتى الشخص عندما يقدم على عمل بطولي أو عمل جهادي أو أمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يقولون له لماذا تتعب نفسك؟ الجنة طريقها سهل، فأنت لماذا تتعب نفسك وتعرضها للخطر؟ وبالفعل حصل هذا الأمر، وحصل في أول الإسلام عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام وعرض من طرف بعض الصحابة الذين كانوا يهتمون بتلك التفاصيل الفرعية ويتركون الأمور الكبرى الأساسية ويتصورون أنهم لا يحاسبون عليه، مع أن في القرآن الكريم إشارة إلى أن أول حساب سيقع لهؤلاء الذين فرطوا في الكتاب وفرطوا في تحكيم الكتاب حتى لو اهتموا ما اهتموا به من الأعمال. فيقول السيد حسين ترى أنه يمكن أنك تمشي في هذه تجمع تلك الحسنات وتصرف عنك جهنم، وإذا أنت ذهنك يدور بين النار، والنار هي خطيرة وكل إنسان يخاف منها، وهناك كمية كبيرة من حسنات من أعمال معينة تكاد تكون في ذهنيتك مفصول عن الله، يعني كأنه هنا أن هذه الأعمال فقط كأنه مطلوبه تلك الأعمال وليس مفصول عن الله، لأن المعرفة بالله تجعل الإنسان متوازنا ويؤدي كل الأعمال. قال مع أن هذه الآية لاحظ الله تعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هنا يقول أليس هنا يذكر نفسه يتحدث عن نفسه وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول سيد حسين فالإنذار من القرآن الكريم هو الشيء الأساسي، الإنذار من القرآن الكريم هو الشيء الذي له إيجابية كبيرة جدا لا يحصل معه سلبيات، لأنه يشدك في نفس الوقت إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا معنى مهم جدا، وهنا ما يسمى بتكامل المعرفة وما يسمى بترسيخ المعرفة، لأننا عندما نضع جزء في جهنم وجزء عن الوعد وجزء عن الوعيد وأشياء مختلفة مفصولة عن الله، كأن مثل هذا الشخص بدل أن يسقي شجرة معرفة بالله يسقي أشجار أخرى. وبالتالي هنا البعض عندما يركزون على جهنم أو الجنة يحصل لديهم قصور في معرفة الله تعالى. لماذا؟ يقول لأنه تركيزوا على الجنة وجهنم، لكن لو عرف أن شجرة جهنم وشجرة الجنة والوعد والوعيد وكل ذلك مرتبط بمعرفة الله تعالى، وهنا تترسخ المعرفة بالله. وهنا الفرق، المفاصلة هذه ليست مجرد مفاصلة في الذكر أو في الكتابة أو في التعبير، هذه مفاصلة لها تأثيرها في النفس، تأثيرها الخطير في النفس، لأنه فرق بين أن نربط الأمور بالله وبين أن ننظر إليها وكأنها قائمة بذاتها. ولذلك التعبير القرآني يأتي بهذا الشكل، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا الوعد، وأن عذابي هذا الوعيد، وهكذا كما ذكرنا سابقا وأن بطش ربك لشديد وغيره. يعني الله تعالى كذلك عندما يذكر الوعيد المرتبط بالدنيا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وغير ذلك، الآيات الكثيرة التي تبين يعني كيف تزرع فينا الخشية من الله، تزرع فينا المحبة لله، تزرع فينا الثقة بالله وغير ذلك. ثم ذكر السيد حسين ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة عن يوم القيامة، والتي تغني عن تلك الأحاديث والقصص الكثيرة التي يوردها الوعاظ في كتب الترغيب والترهيب. فقال جاء بكلام كثير، يعني القرآن الكريم جاء بكلام كثير حول يوم القيامة. طبعا هنا لماذا يذكر هذا الكلام؟ لأن البعض يتصور أنه كأن هناك قصور أو نقص في هذه الناحية، فنحتاج إلى كتب المواعظ أو نحتاج إلى الأحاديث أو نحتاج إلى القصص. فقال لا، القرآن الكريم جاء بكلام كثير حول هذا الجانب، وهو لا يفتقر إلى تلك الزيادات المسيئة التي تصرف عن معانيه. ثم قال لكن أليس هو يذكر فيه أنه الذي سيجمع الناس، الله تعالى يذكر يربط كل الأحداث به، أنه الذي سيجمع الناس سيحشر الناس سينبئهم بما كانوا يعملون، أنه هو الذي سيجازي، أنه هو الذي سيدخل من أدخل الجنة وسيدخل من أدخل النار. أليس هو ينسب الأشياء هذه كلها إليه لئلا تنظر إليها منفصلة عنه؟ طبعا سنرى إن شاء الله عند الحديث عن المعاني المختلفة الآيات الكريمة الكثيرة التي أشار إليها السيد حسين هنا والتي تبين أن تعرض هذه المعاني مربوطة بمعرفة الله لترسخ معرفة الله، وهكذا في كل شيء. حتى عندما نتناول الأخلاق، نتناول السلوك الروحي، نتناول مشروع الحضاري، كل ذلك مربوطة بالله. يعني لماذا إننا مسلمون؟ مسلمون وجوهنا لله تعالى، وبالتالي كل شيء نعرفه أو نمارسه من خلال ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سيد حسين الآثار التي يحدثها ذلك الحديث الواسع المفصل يعني في القرآن الكريم عن الجنة والجهنم والوعيد والوعد والوعيد. طبعا الوعد والوعيد في القرآن الكريم أعم من أن يكون قاصرا على الجنة وجهنم، ولكن فقط كنماذج عن هذا الأمر. يقول: موضوع واسع جدا في القرآن، موضوع الترغيب والترهيب، موضوع واسع جدا لا نحتاج معه إلى الأشياء الأخرى. حتى ورد في بعض الآثار الحديث: كفى بالقرآن موعظة، يعني أعظم واعظ وأعظم زاجر للإنسان وأعظم دافع له إلى عمل الخير هو القرآن الكريم. يقول: موضوع لا نحتاج معه إلى الأشياء الأخرى، تصفية القلوب وإرشاد قلوب وأشياء من هذه وعناوين أخرى ما نحتاج إليها. هذا الذي يصفي القلوب حقيقة، القرآن. يعني كما ذكرنا في حديثه عن معرفة الله، القرآن هو أكبر كتاب في معرفة الله تعالى. هكذا بالنسبة للوعد والوعيد. ويعرف الإنسان من خلاله كيف يكون توجهه وكيف تكون نظرته. ثم ذكر الآثار التي تحدثها في المقابل كتب المواعظ، فقال: كثير ممن قرأوا كتب الترغيب والترهيب تراه ما عنده توجه أنه مثلا يجاهد في سبيل الله، لأنه ماذا؟ قد هناك حسنات كثيرة، يغرف واحد كما يريد، يعني مدام هناك مجالات لأخذ حسنات كثيرة يغرف منها كما يريد بدون أن يتعب نفسه، فلماذا يتعب نفسه؟ مثل ما مثلا تاجر يقال له أن يعني هذه التجارة فيها مكاسب كثيرة، أموال كثيرة يمكن تكسبها، وهناك تجارة أخرى فيها تعب وفيها مغامرة وفيها أيضا مكاسب، فيقول: لا بأس، أنا أرضى بهذه ما دام هذه فيها مكاسب وتلك فيها مكاسب، وهذه خالية من المغامرة وخالية من التعب والنصب، فلماذا أذهب إلى التعب والنصب؟ لكن لو عرض الأمر كما يعرض القرآن، يعرض في القرآن الكريم بأن تلك ليس فقط حسنات، الله تعالى يأمرك بهذا ويأمرك بهذا. مثل الغذاء، الغذاء نحن نتغذى أي شيء يمكن أن نشبع بنشعر بالشبع، ولكن هل حاجة جسمنا تكتفي بذلك؟ لا، لابد أن يكون في غذائنا تنوع هكذا حتى تتمثل في الجسم وتعطينا القوة التي يمكننا أن نمارس بها حياتنا. هكذا بالنسبة للأعمال في تربيتنا، وهكذا طبعا لأن الأعمال لها تأثير فينا ولها تأثير في مجتمعنا وفي أمتنا، وبالتالي الله تعالى يحاسبنا على هذه جميعا. يعني من أهم الأسئلة التي تعرض علينا: ماذا فعلتم في مجتمعاتكم؟ ماذا فعلتم لأمتكم؟ كيف خالفتم نبيكم في أمته؟ هل عرضتم الدين بصورة جميلة؟ هل نصرتم الذين ينصرون الدين؟ هل كنتم من أنصار الدين؟ هل قاومتم الاستبداد؟ هل ثرتم على الطغيان؟ هل ثرتم على المستعمرين؟ هذه الأمور هل نصرتم المستضعفين؟ هذه الأمور يسأل عنها، وأحيانا قد ربما يحبط العمل بسبب التقصير فيها، حتى لو أتى الشخص بما أتى. يعني شخص رجال والجنود والأبطال في الساحات، يعني يقاتلون الأعداء وهو جالس في بيته مع مسبحته ويتصور أنه يفوقهم بذلك وهو في بيته، وكأن الله تعالى لكل شخص ماذا تريد. ليس كذلك، مثلما في الدنيا الامتحانات، يعني الطالب الذي تعرض عليه امتحانات رغما عنه لابد أن يجتاز الامتحان، لا يقول فقط أنا أجتاز ذلك الامتحان ولا أجتاز غيره. هكذا يعني القرآن الكريم يعرض لنا هذه المسؤوليات جميعا. فلذلك السيد حسين يشير إلى هذا المعنى، بأن بعض الناس يقول لك ما دام الحسنات يمكن أن أجدها في أي محل، فلماذا أذهب إلى المحال الصعبة، المحال التي ربما فيها إزهاق نفسي، فيها ربما أذن لي يرتبط بمالي أو يرتبط بأشياء تخصني. فهنا طبعا هذا العرض المشوه للدين، وهذا كما ذكرنا هو من أسباب ما يطلق عليه الدين أفيون الشعوب، لأن هؤلاء شغلوا طبعا ما يسمون بوعاظ السلاطين، شغلوا الناس بتلك الأمور ربما المحدودة التي لا تضر السلطان. السلطان حتى لو اجتمع جميع الناس وجلسوا يقرؤون القرآن هكذا طبعا قراءة مجردة ويذكرون ذكرا مجردا دون أن يهتموا به أو دون أن يهتموا بالتغيير لما تأثر لذلك، لأنه يمارس سلطانه وبهواه وكما يريد ويتلاعب بالشريعة كما يشاء ولا يجد معارضا لانشغال أولئك بجمع الحسنات بدل أن ينشغلوا بما كلفوا به من وظائف. والحمد لله رب العالمين.